الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن هيئة الطاغوت. الآن بقى قلنا مش عايزين نتكلم كلام هلامي، كلام وصف بس، حاجة ملاش واقع. لا، الواقع الآن بيقول إيه؟ الطاغوت الآن إيه هو؟ ما هو الطاغوت الآن؟ قلنا إن الطاغوت الآن هو الرئيس، الأمير، الملك، لما يكون هو ده الطاغوت. و السلطات اللي هم دول بقى، دول بيكفروا برمتهم، الطاغوت ده ومعاه الوزارات كلها اللي هم رئيس الوزراء، كل وزير في كل وزاره، في كل وزاره، كل وزاره زي كل، حتى وزاره الاوقاف، كل وزاره كل وزير فيها، و وكيل هذا الوزير لان هو الوزاره تقوم بذلك، و مدير الوزارة أيضا الوزارة تقوم بذلك، وبات في بقى وزارات بتكفر كلها زي ما قلنا كده، يخش الموظف يخش البتاع. ليه بقى؟ هذه الوزارات هي القائمة على تشريع الدستور، القائمة على تنفيذ الدستور، القائمة على حماية الدستور. هذه الوزارات وزارات خطيرة جدا جدا جدا. قلنا ان هي ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية، الجيش والشرطة كلهم موظفينهم وعندهم بس والله عندهم نساء كده قاعدين في الادارات، كلهم، كل من ينسب الى هذه الوزاره، وزاره الداخليه ووزاره الارتكاب الدفاع. تمام كده؟ طيب عندنا كمان السلطه التشريعيه، مجلس الشعب والشورى كلهم، وكل من ايده. طبعا هنيجي في الانصار بعد كده، بس خلي بالك دول كلهم، كل اللي موجودين دول. خلاص، عندنا كمان السلطه القضائيه، وزاره الظلم المسمى زورا بالعدل. وخلي بالكم يا اخوه ان من قال عن وزاره العدل هذه وزاره العدل ينبه انه لا يصفها بالعدل. طبعا الانسان ممكن يعرفها لحد يقول وزاره العدل ولا استاذ مثال ثاني، لكن اصل يقول ان هو لا يسميها، لا يصفها بالعدل، لانه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ما من شريعه من الشرائع الا وفيها العدل، الا وفيها عدل، اما العدل المطلق فليس الا في شريعه الاسلام، الا في شرع الله عز وجل فقط، هو ده العدل الايه؟ العدل المطلق في الشرع. ماشي؟ وزارة الظلم اللي هي وزارة العدل زورا وكذبا، كذبا وزورا، ووزارة والقضاء بقى، مجلس القضاء والمحكمة الدستورية، كل القضاء كلهم، ووكلاء النيابة ومعاونوه وكاتبوه وكل وظفوه، كل اللي موجود في هذا. ليه؟ هذا هو الذي يروج بالحديد والنار، بالقهر، الحكم بهذا الدستور النجس المبدل بشريعة الله عز وجل: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب، عندنا ايه كمان؟ عندنا السلطة، قلنا السلطة القضائية، السلطة التنفيذية الداخلية والجيش، السلطة التشريعية مجلس الشعب والشورى. طب والاعلام؟ البعض بيقول لك الاعلام كله لانه انما يترجم عن الطاغوت، لكن ايه الحقيقه؟ هذا ليس الواقع. لاضرب لك مثالا، مثلا بسيطا، عندنا ممثل اتخرج من معهد بتاع التمثيل اللي هو بتاعهم ده، وبعدين بعد ما اتخرج راح اشتغل، اول ما جه عمل مثلا تمثيليه عن اسلاميه دينيه، حتى قصه من القصص ولا حاجه، ولا عمل زي بيعمله ابو حنيفه ومالك كده، زي بقى فهو ده من اعوان التوحيد، لا عون ولا عمل. ولذلك احسن الشيخ العلامه السيد امام حفظه الله لما قال في انصار الطواغيت، قال انه مين بعض الاعلاميين وبعض الايه الكتاب وهكذا. يبقى هؤلاء هذا هو النظام وهذه هي السلطات التي تكفر برمتها. هناك بقى يا اخوه الناس اللي بتقيد, عارف انت المثل الدارج اللي بيقول لك الفتك اليمين مرمك في ترابه, في بني ادمين كده تلاقيه فاته الكفر ويطلع يجري يقول لك فين اديني شويه كفر يا جماعه, فيقعد ينصرهم بنفسه وينصرهم بهيئته وينصرهم بهكذا. وهؤلاء الذين قال فيهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتوى التتاريه لما ذكر فتوى التتار قال فيهم كده, قال رحمه الله: واما من لم يكن من اهل الممانعه والمقاتله كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والاعمى والزمن ونحوهم لا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او بفعله. خلي بالك بقى من الكلمه. وقال رحمه الله ايضا: وقال ايضا رحمه الله المحاربه نوعان, محاربه باليد ومحاربه باللسان, وكذلك الافساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان, فما يفسده اللسان في الاديان اضعاف ما تفسده اليد. هو عاوز هنا رحمه الله يقول لك انه عاوز يقول لك انه اللسان قد يكون له وقع جامد قوي قوي قوي. تحافظين يا اخوه قصه غزوه الاحزاب لما جاء دريد بن الصمه. دريد بن الصمه ده كما يقول ابن كثير رحمه الله كان شيخا كبيرا من كبر سنه, كان يحمل في محل, كان كبير في السن خالص, وانما اتوا به فقط ليستعينوا به بالراي. كان راجل يعني رايه في الحرب حاجه عظيمه خالص, يعني كان كبره في الحرب خالص, وحتى ان اللي قتله كان فتى من الانصار لما قتله ضربه ضربه كده ما ماتش منه, فقام قال: يا ابن اخي ليس هكذا, صار واحد عايز يموت علي قال له موت صح, قال: ليس هكذا, وانما ارتفع فوق العظم قليل, راح متخبط في رقبته طار رقبته. وبعدين قال له: ايه انت منين؟ قال: انا من الانصار من المكان الفلاني. قال له: طب اخبر اهلك قول للام ان انا قتلت الوليد بن الصمه. فلما راح قال للام الكلام ده قالت له: يعني ويحك, الوليد بن الصمه ده كان زمان لأنا اقصى وفكينا وبتاع, يعني كان ليه عندنا جميله وكده. الشاهد اللي عايز اقوله لك ان الوليد بن الصمه ده هو اللي بيعتمد عليه العلماء في مساله الرزق الذي يكون بالقول, يكون رزقا بقول بس, لا فعل ولا في حاجه خالص, بقول بس. هو ده مثال على ذلك, هو دويد بن الصمه قبحه الله. فقد يكون الانسان يفسد بقوله ما لا يفسد بيده. فمن هؤلاء الانصار يا اخوه علماء السوء, فاكرين مره احمد نعينا القارئ, فاكرين الحته دي, مره قرا قول الله عز وجل في مجلس حسن مبارك وقرا: وهذا كتاب مبارك فاتبعوه, وراح مشاور على المبارك, وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه, وراح عاد قال: مبارك فاتبعوه, وراح مشاور على المبارك. طبعا هو عايز يخرج من عوده الكفر, ان يكون يعني ايه حط القران في غير موضعه, بيفكر كده يعني. لكن هي دي هيئه تواحد القارئ. تصور بقى اللي بعد كده كانوا ايه, وعارفين طبعا بقى اخترناك وهنمشي وراك و99% والشغل اللي كان قاعد بقاله 30 سنه ده, واللي هننفذ على منواله تاني. خلي بالك دلوقتي ينفذ على منواله تاني, العلمانيه وش واحد, العلمانيه دي بقى يكون فيها مرسي, يكون فيها مبارك, يكون فيها طنطاوي, يكون فيها السادات, جمال, فاروق, هي العلمانيه دين واحد والكفر مله واحده. فخلي بالكم تفصلوا المساله دي يا اخوان. فشيوخ السوق دول بقى اللي جمال عبد الناصر فضحهم بعد كده, كان ليه مقطع كده مشهور خالص جمال عبد الناصر بيقول لك ايه, الشيخ كان تديله تعمل له بكر بط يشتري لك باللي هو انت عايزه, والناس تقعد تضحك. طبعا جمال عبد الناصر كان من دعاه القوميه الكبار اللي بيدعوا للعلمانيه على وجهها السافر، وكان يعني كان بيطعن في كل ما هو اسلامي، في كل ما هو اسلامي. ومع ذلك مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد ان بعض مشايخنا كان عايز كده ايه يعني يظلمنا. هو طبعا الاشكال عندنا من زمان يا اخوه، لعلنا نتكلم ان شاء الله عن فساد المدارس، لا سيما المدارس السلفيه إيه كيف فسدت؟ لأن كان في إشكالات قديمة كنا بنلاحظها بس ما كناش متدائين نفسنا. كان بعض مشايخنا مع الأسف الشديد لما ذكر جمال عبد الناصر، هل تعرفوا مين اللي عامل ذات القناة الكريم؟ مين؟ قال جمال عبد الناصر. قال يعني إن هو إيه كانت يعني دي معلومة، معلومة بقى قاتلة. يعني حاجة، حاجة مش معقول أبدا. جمال عبد الناصر عامل ذات القناة الكريم. لكنه حارب كل ما هو إسلامي. جمال عبد الناصر ده هو اللي خلى ما بقي من المحاكم المدنيه الشرعيه لغاها، خلاها المحاكم المدنيه كلمه واحده كده على طول، الى غير ذلك من يعني من مساوئ العظيم. ولو لم يكن من مساوئه في التعذيب والظلم ونحو هذا الا حمزه الدسوري بس لكفاه، وانتم عارفين طبعا هذا الاسم يدل عليه. اللي انا عايز اقوله لك ان كان في شيوخ بقى بتطلع تمدحه وتقول لك والله الراجل ده برضه راجل حاجه محترمه، والحاكم المسلم والراجل المتقي ربنا، واللي رايح للي رايح اهو بيحج الرئيس يحج، الرئيس يلم الحصى من المزدلفه، الرئيس طلع. واخد بالك من الكلام ده اللي هو بيخليه يعني ايه يؤسلمه غصب عننا. فعلى راس هؤلاء علماء السوء، علماء السوء دول بقى اللي بعت النبي صلى الله عليه وسلم فاختلهم. خلي بالك من ده، اللي اصله مين بقى؟ كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف كان من علماء يهود تنازل عن اصوله، راح مكه قالوا انت اهل الكتاب وانت راجل من العلماء وعارف كل حاجه وبتاع، ما نحن عليه اهدى او ما محمد عليه؟ فقال اخبروني بما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا له بيقول اعبدوا الله وحده لا شريك له وصول الارحام وبتاع. قال ما انتم عليه. شايف ازاي؟ اللي هو بقى يعني عباده الاصنام ووائد البنات والحكايه الكبيره اللي كانت عليها قريش دي، قال له ما عليكم، ما انتم عليه اهل. قالوا له طيب انت تشهد بذلك عندنا؟ قال له، قال له خلاص تيجي تنزل بالصنم بتاعنا في التنجيل عشان نعرف ان انت معانا ما تبقاش ضدنا ولا حاجه. قال لهم ما فيش مانع. ما هو العلماء دول ما لهمش مله، هتلاقيه على كل طاوله بياكل. قال لهم ما لهمش، ما فيش مانع خالص، سجد لهم سجدتين. ولذلك نزل فيه قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شايف ازاي؟ سبب بنساء المؤمنين وسب الإسلام وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاية كبيرة جدا. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأبو نائلة فقصفوا رأسه قصف. هذه السنه في المسائل دي. انما الشيخ واخطا واجتهد وبتاع، لا في امور ما فيهاش الكلام ده. خلي بالكم من المواضيع. المهم اللي على راس هؤلاء علماء السوء، ليه بقى علماء السوء؟ لانهم يؤسلمون هؤلاء. عارف العالم اللي احنا دلوقتي كل دول لهم السمع والطاعه، اوعى تخرج بره الطاعه. واخد بالك؟ هؤلاء اضر شيء على دين الله عز وجل. ومن أنصار هؤلاء أيضا بأقوالهم بعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بنفس عمل هؤلاء الشيوخ. بس يقول بعض زي ما قلنا عشان يبقى الكلام منضبط ويبقى ايضا لازلنا في ايه؟ في وسطيتنا. خلي بالك، خلي بالكوا يعني. بعض هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في هذه الامور ويعظمون هؤلاء، وطبعا انت عارف في اسماء كبيره قوي، يعني احمد حسن هيكل مثلا يقول لك الاستاذ يعظمه منه جدا. الكتاب الذين يدعون الى الى الى الى, إلى, إلى تكريس هذه الديمقراطيه والعلمانيه ويتكلموا عنها بصوره اريحيه بقى اللي هم يعني ايه يقررون حكم هؤلاء صحفيين ايضا واعلام. دي قرار اديك شايف الاعلام عامل ايه ولع الدنيا والناس كانت واقفه ماليه التحرير وكان يطلع يجيب لك التحرير الجزء اللي فاضي من الناحيه الثانيه. ده مش مني كلام تأييد للثورة خلي بالك لان احنا قلنا ان كان فيها اشكال والعلامة ان شاء الله نتعرض اليها ان مش ممكن ابدا يتحط الصليب جنب المصحف وان يقف الناس يحموا التسليس والصلاة صلاة هؤلاء وبعدين يقول ان هي ان كان يعني شيء جيد. لكن عايز اقول لك انه كان حدث كوني بالسنة الكونية لكن هم كانوا بيعملوا ايه ما فيش اي حاجة والمؤشرين طلعوا يعيطوا يعني انتوا اضرب الكلام ده مني طبعا. في بعض الصحفيين الذين يدعمون في بعض الاعلاميين الذين يقومون بهذا الامر ايضا. طيب في بقى كمان ينصرون الطاغوت بالافعال اللي هم بقى مين دول يا اخوانا الذين ينصرون هذا الطاغوت بافعالهم بنود الطاغوت جنود هؤلاء الحكام يا اخوان. والجنود دول على ضربين جنود بيتطوعوا فده امره خلصان منتهي وجنود اخر بيقهروا على ان يدخلوا الجنديه الاجباريه والا سجن وحاجات زي كده. فاذا وقع هذا الاكراه قبلت دعواه. لكن هو قبل كده ايه يعني قبل ما اقول لك احنا اتكلمنا في المنع بقى ان المنع بيجي بعد الحكم. فكل جندي سواء كان متطوع او جندي مجند دخل هذا لبس هذا الزي تعلم انه خرج من ملة الاسلام مباشرة لان هذا الجنود انما هم حماية فقط انما هم حماة لهذا الدستور وهذا وهؤلاء الطواغيت خلاص. لكن هذا الجندي المجند بقى اللي هو بيخش بعد ما يخلص مدرسه ده اذا جاء معتذرا اذا جاء معتذرا بانه قال انا كنت مكره واثبت هذا الاكراه ان فعلا وقع عليا التهديد ان انت بعيني كده انت لو ما دخلتش ما رحتش الجيش هنحبسك يبقى هنقول خلاص السجن اكراه السجن الطويل اكراه وهيبقى وقع ذلك نقول له خلاص ما قدرتش تستغرب منهم ولا تروح ولا تيجي يبقى انت مكره ويعني تندم. لكن هؤلاء الجنود جميعا يدخلون في هذا الحكم الردء منهم والمباشر الجيش طبعا والشرطه نفس القضيه نفس الموضوع بالضبط. وكل من وقع في حمايه هؤلاء أيضا يعني. يبقى جنود الحكام يا اخوه خلي بالك من الموضوع ده يبقى هؤلاء الجنود جيش وشرطه الناس اللي هم اللي زي ما قلنا كده هو يعني تطوع في الجيش كل من دخل الى هذا ضم للجيش ولا الشرطه هو الان ممن يحمي هذا الطاغوت. ليه بقى اللي هو يدخل في حمايه هذا الطاغوت ليه بيدخل في حمايته؟ هقول لك لان هو ده شغله. شغله ايه الجنود بتعمل ايه يا اخوه؟ هقول لك اهو. ان هؤلاء يعدون حكم قوانين هذه البلاد للقيام بامور كثيره منها. هؤلاء هم اللي بينفذوا هذا الحكم، هذه الاحكام. منها من هذه الامور ايه يا اخوه؟ المحافظه على النظام العام للدوله. مما يعني مداومة العمل بالدستور عند ايه كل القضايا السياسيه بتبقى كده. يعني حد يمسك سياسيا مثلا قاعد عارض مساله عامل حاجه معترض على ظلم من الظلم ولا بتاع يحب فيه زي زمان كده حسن مبارك القضاه مش عارف دول قالوا احنا مش عاجبنا ضربوه وهم طبعا ايه ربنا صلاتهم على بعض لان دول قضاتهم وتواغيتهم ايضا مجرمون زيهم يحكموا بغير ما انزل الله. لكن اللي حصل هو انه ايه انه اللي يجيب العساكر على طول جهاز امن الدوله بقى انت عارف الكلام ده المخابرات الحربيه المخابرات العامه المكان اللي هي مسالخ للبني ادمين متفننون في تعذيب الناس واخضاعهم وكده هؤلاء يقومون على اتقاء هذا الدستور. ليه؟ لانهم يدوموا العمل دي فعشان كده يقول لك المحافظه على النظام العام. ايه النظام العام ده؟ الدستور. الدستور اللي هو عشان يقول لك ايه خلى بالنظام العام. طيب ده نظام العام الدستور نمرة 2 من اعمال هؤلاء طبعا المحافظة على الكفر كفر ولا ايه. طيب من عمل هؤلاء ايضا حماية الشرعية الدستورية اللي هي شرعية ايه بقى شرعية الحاكم نفسه او شرعية النظام او شرعية الدستور. وهذا الحاكم عندهم هو يعد الحاكم الشرعي بموجب هذا هذه العلمانيه النجسه وعليه يحمو هذا الحاكم نفسه. هذا قبل الكفر برضه في له من قاعد يغوص القانون ده وماشي بيه وبيحكم بيه الحكومه كلها المهم كله فقط النظام ده ايه الحاكم سواء كان الرئيس او الملك او الامير او نحو ذلك. الامر الثلاثه تاكيد سياده القانون. بيأكد هذه السيادة بأنه بتنفيذ ما يوجب هذا الدستور والقانون. يطلع النهاردة عملك دستور جديد خلاص من بكرة هننفذ بس هناخد ضرائب من الناس. ها انزل هات الضرائب من الناس بينزل بقى يعني بينزل الرئيس بينزل القاضي بينزل المجلس الشعب والشورى لا لا بينزل عساكر ينزل بالحكومة معاه وينزلوا على تحت نفذ على الناس وخلاص خد واعمل وتحت حرمات البيوت بتخش على الناس الساعة 2 بالليل وهم في بيوتهم ولا حاجة خالص. وادي بصفة مصطفى الفقي لما بعد الثورة كل واحد طلع قال لك انا شريف بقى انا ليش بقى حسن مبارك خلاص انتهينا كل واحد تبرى منه لحد ما بدا الدعم الخارجي لحسن مبارك بداوا يعملوا ايه بدا كل واحد يبدا بقى يلم من كان عايز هيبداوا يتكلموا حتى السواق بتاعه كان هيبدا يتكلم كمان مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ في لقاء معلن يعني مش يقيمه من كيس؟ قال انا كنت فاكر جنب جابر بن حيان، جابر بن حيان دي لا سلخانة الجيزة. سلخانة القاهرة لا زغلي. سلخانة الجيزة جابر بن حيان. والظباط اللي موجودين شغالين برضه وموجودين في اماكنهم وموجودين في بتاع بس يعني ايه هيتحركوا شوية شوية وبدل ما كان امن الدولة بقى الامن الوطني. يعني بقى زيادة بقى الحزب الوطني بالامن الوطني. وخلاص وعاد. طالما في مغفلين بيروحوا يشركوا بالله عز وجل وهم نفسهم اللي طالبوا ببقاء هؤلاء. هذا من اعجب ما تراه من طرمخه الشرك على عقول الناس. يقول لك لا والله لابد من بقاء القضاء ما الحاضر القضاء فين يعني؟ يا عم دول جماعه مرتشين وجماعه بتاع فضلا عنهم بيحكوا بغير ما انزل الله يعني. يعني دول كانوا متمالئين على كل نقيص. ازاي تقول كده؟ مش قادرين والله نحكم ولا بتاع وزي ما انت شايف كده اللي بيتكلم كده شيخ. شيء من اعجب ما صار في التاريخ. الاجيال القادمه ان لم تجد ان ياتي فيرضى يرأى بهذا الطبع ويظهر تمسك بالدين فتلعنه. يقول كانوا ابائنا دول جماعه ملاعين. ليه؟ انهم كانوا في غايه الغفله اللي كان بيديله على ابائه راح حطه بقى عايز يخليه مكانه ويقول له اديني على قفاه وكمل. الثوره دي ما قامتش الا على شرطه اصلا. من هذا 25 يناير ليه؟ ما هو في عز الزفت الشرطه. ومع ذلك لا البقاء عليهم والاراء بقى زي ما انت شفت. يبقى هؤلاء مصطفى الفقه بيقول قال قعدت مع حسن مبارك قلت له يا ريس انا ما اعرفش انام بالليل. قالوا لا قالوا الناس قاعده تصوت وتتكهرب وبتتعذب وبتاع طول الليل بيعذبوا في الناس ما هيخافوا شويه يا ريس. طبعا برضه هو ممكن يكون يعني ايه كذاب في اللي بيقوله ده ان هو ما يقدرش يواجهه كده او يمكن يقول يعني عرض كده ولا بتاع لكن المهم هو قال يعني ان انا قعدت معاه قلت له كده. طبعا هو الحقيقه ده الوصف. صلاح مبارك قال له سيبهم شوف شغلهم شايف ازاي؟ وارجعوا النت فاضح كل حاجه، ارجعوا شوفوا اللقاء ده بنفسكم. يبقى هؤلاء يقومون على ايه؟ تنفيذ ما يوجبه الدستور. الدستور ده بقى قانون طوارئ، طوارئ يعني خش على الناس بيوتهم بالليل وخد الرجاله وخد الستات وخد مفيش عندنا مش محدش هيفتح بوق خلاص فهمت. طيب مين اللي بيعمل كده؟ يعملوا العسكر اللي موجود ده والضابط والجماعه دول. طيب تنفيذ الاحكام الصادره عن المحاكم الوضعيه النجسه. واحد خد له كام سنه كده وقعد في بيتهم ولا هربان ولا معمول له، مين بينزل يدور عليه؟ هؤلاء الضباط والعساكر بينفذوا هذه الاحكام، الاحكام الطاغوتيه ولا لا؟ يعني انت عايز الراجل يسرق مثلا ما ينفذش عليه؟ الراجل لسه ينفذ عليه حكم الدين من الاسلام اللي شرعه الله عز وجل. انما تروح تستبدل بحكم الله حكم حد ثاني يبقى شركه اكبر، خلاص المساله منتهيه. ويدخل في هؤلاء ايها الاخوه كل من نصرهم بقول او فعل، حتى لو كان هذا المناصر حكومه دوله اخرى. كانت الشيشان بتدرك وعلي القره داخلي اللي هو نائب المجلس بتاع العلماء رابطه علماء المسلمين، معرفش دول اخرهم علينا علماء المسلمين ليه؟ ورئيس هذه المجموعه الخرزوطه اللي هؤلاء العلماء، النائب بتاعه بيقول لك ان يعني كويس قوي ان يكون في العالم قطبين متوازيين عشان يحمل على القطب الروسي والقطب الامريكي، وشيشان بتدرك فكان كانه ميزان منه بالرضا بهذا الموضع او ده شيء. وهي دي الهيئات اللي انشاوها عشان في النهايه تبقى محسوبيات الدول. لما يعملوا وحده الاديان يبداوا يتكلموا جهات من مجمع البحوث والازهر وبتاع، يا سلام على وحده الاديان. نعمل السلام يقول لك وينجرح السلم فاز احلاه، وتعمل الحرب يطلع يقول لك يا رب نصرك معانا، وهكذا يكون على كل ما إذا ما فيش نطق بالكتاب والسنه على وجهه الا ما نذر وقل من علماء بيدفنوهم احيانا عشان لا يظهر منهم شيء. فهؤلاء جميعا اعوان ايها الاخوه لهذه الطواغيت، كلهم حكم واحد. قال الله عز وجل وفرعون ذي الاوتاد، كده؟ ايه الاوتاد ده؟ قال العلماء الجنود الذين يقومون له بامر، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله. والاوتاد في هذا الموضع هم الجنود، فرعون صاحب الجنود، هؤلاء الجنود هم الذين يقومون باوت فرعون. فهذا هو النظام، هذا هو شكل الطاغوت في زماننا. هؤلاء هم الذين يطبق عليهم الحكم الكفر بالطاغوت، والذين يجب عليك بقى تكفيرهم. ما أدلة ذلك بقى؟ يجب علي يعني مش فكرة التكفير على حاجة زي ما بيقولوا كده، يجب عليك. هقول لك كله بالدليل، أنا قلت لك حاجة دلوقتي من عندي، كل شيء بالدليل. الذين يجب عليك أن تكفرهم، كيف يكون هذا من الحكم الواجب؟ هذا ما نوضحه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي يبادر وإذا نهي ينتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.